لا يبلغ يعني يتكلم بهذا هذه المنطقة اللي يتم تأسيس الشيخ محمد بن بهادي حفظه الله. شابك أنا وياه قام وقف حجز بنات المدرسة عبد الرحمن في جماعة وزراء في المجلس. قال له من هذا؟ قال له هذا هذا اللي يتكلم عن سوق وحقيقة. وشرح رجل شرح يليق بسوق. زي عبد الرحمن طلب الجلسه بس واحد بيتكلم بالحقيقه لا تاخذ عنه مطلقا ابدا ابدا. قلت لك بنت مخدره هي بنت مخدره سترى الحق بالطريقة او السريعه. يقول لك يا اخي الحقيقه ما في كافر مسلم. ايه خلط خليط خلط بس شفتوا عبد كان فهموا ضعيف افهموا ابدا ابدا ابدا لا الحقيقة محاول الدفاع عن الله سبحانه. لا سيخي لا نحن نعرف إنسان بتكلم حاله عم بتكلمنا حاله بيجبرنا نتبعه. هذا هيك محمد صلى الله عليه وسلم كان واحد كان من مشكين قريش قال له بدي أكشف خبر محمد. قال له بسحرك. قال له والله لا بد إلا أنا بعرف السحر وبعرف الشعر وبعرف بكل شيء. إجا حط أدنيه صوفات صوف ودخل طلع الوجه موجة ساعر الوجه موجة شاعر موجة مجنون موجة كذاب قاموا لكلام معقول أشهر أشهر يا رسول الله. صاهر شيخي ظاهر في ناس آلية والله. أنا أول ما جيت بالشام بلادنا ما بكون في قليل بالشام وفي الحياة كتير لطيف لطيف واحد يزرح له فرنك بخرب الدنيا شو بتكلم بالحياة. أنا ما كنت أظن في حياتي إني حدا بتكلم بالحياة ما كنت أظن لما شفته لك بياع خبز الزرع يا رطيب مخرب الدنيا. الواحد الشيخ بدر أهلين أهلين أهلين أهلين أهلين أهلين أهلين الشيخ يحيى الفياض إيه مشان ما بدل ما يأخذوا جندي من يكبر إيه كمان الطائف بحيث الخلق. ايه. عزمت انا اتروى على كمان الطائف واشوف جنابك القوية. ايه. ليش عند كمان الطائف جنابك؟ ايه. سجلوا مدرستنا مدرسة عبد الملك. ايه. والله. ايه سو. خلاص الله يبارك فيك. ليش عند كمان الطائف؟ سجلوا مدرستنا الحاج الملك. ايه. جنابك نسبت مدرسة الحمد لله رب خادم إن شاء الله إن شاء الله خادم العموم الحمد لله رب العالمين. يحيى الفياض هو لما إجا من بغداد للفرنجان سجل عند هذا حتى أتم الثانية عشر ونفذ الجميل خلاص إن شاء الله. إيه فإجا نبهني عن القصة بالأول يكون عبد العزيز بدري قال تصيدوا على العقل لأنه كان محجوب بظهر. ولا يحيى قال لي سجل أنا عزمت إني أروح على كمال الطائف وإن الدنيا نشوف كلامك ليش تسجلوا عتبنا على العمل؟ إي والله أسألكم عليك السلام. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. المدرسة إلى أهلين تقبل الله سي الله وافتح لنا فتوى العارفين أهلين وسهلين. بسم الله الرحمن الرحيم الله يرضى عليك وعلي الله علينا وعلي فتوى العارفين عبد العظيم عبد الحميد الأمين ابن أمين الحاج أحمد. أطعت فيه غير ما أطعت رحت على تركيا ورح حجاز والعراق ولندن لا لندن ما رح تغطي يا سيدي ولبنان ولا ما شفت حدا. تعليم إنه طبيب ذاتي عنده فراسة ما رأيت ما رأيت أبدا ما رأيت أبدا ما فايت. الطبيب يكون عنده فراسة من قبل المريض بعرف شو مرضه هذا صار الفراسة لكن هذا ما بلحق هدول بس كان بلحق هدول هذا ما عنده فراسة أبدا وعنده فراسة هدول بيجوا رغما عن أنفهم. نعم هو العمسو هو ايش بيقولوا له الصيام بضره بينفعه وش بيقولوا له الأطباء اللي هو عنده شو مصلي هاي بدنا نشوفه نحن قلبه ما عرفنا في باع الصوم رسول الصوم وتصحه هذا اللي بعرفه انا في بعض أداءات مستثنين ما في مانع. ماشي بقى مثل ما حكي بالحقائق. بس شفت واحد بتكلم بالعين حط عليه شقطين قطعا ابدا لا تتوقف. ما عنده راس مال. اللي عنده الحقائق ما بحكي فيها شيخي. اجا مره الشيخ اسعد كنت هوني صار 20 25 كان مسجد صغير. انا واقف الشيخ اجى عندي قدم لي مقدمه قال لي بحبك قلت له صدق قال لي بعت اعطيك قلت له صدق قال لي بين لي وحدة الوجود صرت انضحك قلت له انت لفيت اطلبها قلت له انا هي اثنين والسجره اللي واقفين عليه صرنا ثلاثه هي وحدة الوجود شمسي ما بتمدوا من الكذاب الخائن. منو؟ شو أسعد مو؟ إيه. محب لله عنده محب محب ياسين ما محب قالوا له لك شو أنت على الشيخ النفاني؟ إيه أنت تلميذك قال له بروي لا أستفيد عنده عقيدة عنده اعتقاد صحيح بيجي بيسألني في رمضان على ليلة القدر نحن عبيد ليلة القدر والله ما عبيد لعبيد لله بس خل بسود هذا ليلة القدر لصاح للمقدر كل شيء عنده بمقدار تخولك وين رحت يدخل هون مزود إذا كان في حدا بالقبلية كثير قليل ما راحوا العرب إذا كان 5-10 مساحون 10-15 مساحون بس كان كثير مخاف ضلت أوف ما 30 أول 40 والله ما نريد نحرمهم إيه خلي يجي يدخلوا لهون صوت عم بيجي إيه أخ عال عال بقى فقد الرؤية الرؤية بده يكون عنده جواته هاي سيدنا عبد الله بن عباس كان اللي منظور في مرأي ما شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم والله شيخي السير صدق والله شيخي ما حدا علمنا ولا حدا دقزنا ولا حدا نقزنا من جوا الطالب ذاتي بيكون طالب من جوا ما حد علمنا الأدب ولا حد علمنا عميل أنا ما بعتقد واحد أمرني أو نهاني أبدا من يوم دخلت في العلم صار لي 46 سنة ولا نفسي طالبتني بشيء مخالفات هي من النعم علي من نعم الله علي يعني أنا جاي بدي الله شوطة ما نعم علي هي مزبوطة هي مزبوطة أبدا ما البكي بسأل الحقائق لا تتوقف حط علي شخطين أبدا لا تتوقف لا ولا هو ولا هو ربه بس لا ما بحس يدفه ما بعرف لا لأنه محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر الله أمره أنت سيد ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر لا أقوله افتخارا أقوله أمرا من الله لا شيخ الرسول أنا أخذ لبي والله يا شيخي أنا ما حد بزمانه حكى مع قلبي أبدا أبدا أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا ما أجي يوم حكى معي ولا شغل أكبر رضي الله عنه اللي بحبه بعتقدي أبدا إلا صلى الله عليه وسلم محمد ما ظلت إلي يا شباب محمد عبد مقصي محمد صلى الله عليه وسلم الله يسخي الله يسخي أنا بسير مو بحبه ما عندي غيره حتى بحبه أكثر من الله وبعتقد الله خيلقني وخيلقه وبعتقد هي لكن يأخذ لبي إذا واحد عمل قصيد على الله عمل للرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا وشو بحبني أكثر ما حبه أظن الشيخ محمد سيخي ما بتحسن تعرفه باللسان العارف ما بتحسن تعرفه بقى محمد صلى الله عليه وسلم لا ما بتحسن محمد ما كان يتكلف أبدا بكل الكاميرات ما تكلفنا صلى الله عليه وسلم لا أظن الشيخ محمد أظن وما ينطق عن الهوى يك الله قال وما زغ البصر وما طغى. محمد عن عيني محمد صلى الله عليه وسلم. ما كل واحد شوف حاله محمد. لك وينك وين محمد ساق انت؟ ساق شرب سيكاره حباب لي راه انت خرج محمد طلع برا. لك محمد على عيني. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تايه يا حاج محمود. لا تم سعاد ولا سعاد ولا زيد ولا ابدا. انا لا يومي هذا اذا حطيت مكمل ما بشوف معي حدا. لا ماما ولا بابا ولا دادا ولا ابني ولا اخوي ولا ابدا ابدا ابدا, أبداً ما في حدا. اخلبني ما في خرج. لم بتجي الا بتحب انت لا تبعد. لم تحب خالف ضيقه وحده ان بقي معك هي لعيتي ابدا. ولا واحد ما رايت ابدا ابدا الا الكمل على عيني. الكمل عرفوا يا شيخ عرفوا عرفهم الله عرفوا الصادقين. جلوسك معهم ما بتحسن الا بدكون مؤمن وتقي. ما كنت عندك ايمان وعندك ما ولا بتشم رائحته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بعد قالوا كونوا مع الصادقين. الصادقين مع الصادقين مو مصدقين. تكون عندك ايمان وتقوى. تقوى الثالثه مرتبه الثالثه مو الثانيه الثالثه. تعرف شوف الصديقين نفحه. شوفوا النفحه من نفحات الحظ الالهيه بس نفحه. وكلهم مخلوقين. اعلى واحد عبد اعلىهم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي اسرى بعبدي. زيت انا الباجي من محمد صلى الله عليه وسلم عبديته. انا ما انا ما بقول انا الا الضعيف. بدك تصدق يا اولادي كنت انتم تحاسبوا انفسكم ليلا نهارا. بكرة عيد بقول 5 ساعات. إيمان إذا ما عندك إيمان مين بيجيك تقوى؟ الله يسأل اللي ما عنده إيمان بيجي التقوى ما بيعرف. التقوى هي هذول أهل الله الكمل. التقوى الثالثة التقوى الأولى يتقي الشرك. التقوى الثانية يتقي المخالفات. والثالثة ما في غير الله يتقي السوى ما في سواه. كان الله ولا شيء معه والآن عن معه. هي بدها ذوق. الاعتقاد ما أنت بتعرفه يعني الفكر العقل بدها ذوق. من ذاق عرف. يا حاج محمود هون كل شيء نقد جوهر. أنا والله يا شيخ ما رأيت في الدنيا من أولها لآخرها ما رأيت شيء خرج واحد من ينظر إليه. أنا بعرف الدنيا تماما ما شفت أبدا. يعني الحق لما أرى وما ما زاغ بالرمى الحق معه. لأن الوجود كله في ضمن صلى الله عليه وسلم. الوجود كله في ضمن العارف بالله. ما زاغ البصر وما طغى. صحيح. ما في غير الله. وهو معكم أينما كنتم. ما في غير الله الشيخ. ما في غير الله. الإيمان هذول الصوفية مرتبته الإحسان. والدين قائم على 3 أركان. أول وثاني أساس إيمان إسلام إحسان. إيمان قبل إسلام. إسلام عمل. الإيمان اعتقاد. ما بصح تكون إسلام قبل تكون منافق ما بصير. الدافع للعمل بيكون إيمان لابد منه. هاي رواية البخاري ومسلم خلاف بين بعض البعض. ولكن إحسان إحسان مرتب شهود. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هي مرتبة غير الكمل. العارف المحقق العارف المحقق مرتبته الإحسان أن تعبد الله كأنك. فإن لم تكن تقف. فإن لم تكن تراه بمن به. إذا تجلى حبيبي بأي عين أراه بعينه لا بعيني فما يراه سواه. فانين نحن. فموسى نفنى فانين بالفعل. ما في الحق الإلهي. ما أجى يوم ما في إله أبدا. ولا أجى يوم في مع الله أحد أبدا. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على معي. فشوف الكتب بذكروا على قضية الروح كثير ناس وخيون حمام تكلم الرسول ما تكلم من جهلهم ويسألونك عن الروح في القرآن. الله قال لهم قل الروح من أمر ربي مو من عالم خلق عالم. هذا الجواب عالم أمر يعني عالم الأرواح عالم المعاني يعني عالم النور عالم الخلق هذا الأشباح يعني عالم ملك بسموه. بدي زوق شيخي نزوق عند أهل الله ما في أموات ما في أموات. الأموات يعني مو الأموات معطيس النعب قال جلاني مرادين الأكابر رضي الله تعالى عنهم وأرقائهم دول دائما معك ومعهم لأنه الحكم في الإنسان للروح مو للجسم. الجسم حكمه حكم الثوب. قال جحي مرة غزا ثوبه وعلى قال إجي له وطير قال الحمد لله ما قد جواته الله الجحي رضي الله تعالى هذا بقول لك يا سيدي جحي. بقى مرة سألني واحد في اسطنبول قال لي شيخي في القبر مين يسأل الروح ولا الجسم؟ قلت له لا الروح والجسم. قال له مين؟ قلت له النفس. قال هاي هاي هاي هاي المكلف الإنسان النفس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والخليفة في الوجود هي النفس كل النفس. أنا بحب النفس كبيرة. كان واحد ما يكون جقر معاند عنيد هذا ماني فيه لكن نفس كبيرة جرد ما بصل للحق سجدت اي على عين سيدنا عمر جاي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيمس يقول من شاف كلام الله شو قال هذا قاتل لا والله هذا أؤمن به أمن. لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. الفضل يعرفوا لا الفضل عرف فضل رسول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. يا شيخ ميزة العارف لا يشهد إلا الله لا نفسه ولا غير نفسه. ما في في الأعداد غير الواحد وإلهكم إله واحد. قال إيه وقبل قال إيه والله شون قبل ما في قبله قلت مين في قبل الواحد؟ قال ما في حد قلت له في الأحد وإلهكم إله واحد في قبل الواحد هذا ما في ما بعرفه ما كنت أين الزمان تعني؟ واحد عم بيطوف كان الشيخ الأكبر رضي الله عنه عم بقرأ درس كان الأحياء واحد عم بيطوف ويشوفه يدخل بين الناس فهموا إن هذا ميت مو حي عالم الأمر هذا رصدوا في عينه تمسكوا مين أنت؟ قال له بعد علمه محمد السبتي ابن أبو الرشيد كان هذا الأكابر كان صاحب الوقت وقتيزة. قال له أنا ابن آدم. قال له عن أي آدم تسأل؟ في حديث ضعيف أين آدم تسأل؟ العالم مش أصل له كنت اليوم مئة ألف سنة كنت اليوم في مئة ألف سنة ما أجي يوم ما في إله ولا في إجي يوم ما وخلاق ولا في يوم ما في إله ما في صيغة عالم بس سيدنا آدم بس كان وين كان الله ما كان فيه إلا كان بصيغة كان أي خبر ما فيه هي بتعرف أهل الله بس أهل الله ما فيه. قال له أنا ابن آدم. قال له عن أي آدم تسأل؟ في عندك حديث ضعيف ما في يوم ما هو الله خلاق أبدا ما أجي يوم ما هو الله خلاق لا من كنتاليونات ولا بسن كنتاليونات ولا مئة ألف سن كنتاليون مئة ألف سن كنتاليون. قال له عن أي آدم عن أي آدم تسأل؟ زغروها زغروا اللي بزغر الدنيا زغر الله ظاهر الخالق. ايه هو هذا قال له ابن ادم. قال له عن اي ادم تسال؟ ايه وفي حديث ضعيف عن اي ادم. والله سيدي محمد صلى الله عليه وسلم زاد على ادم. محمد زاد على ادم اول ما خلق الله نور بك يا جابر هو محمد من قبل زاد اللي عند آدم عنده وزاد المعاني المسمى بأكثر ما هناك الحق يقولوا علم آدم الأسماء بس كلها ما قال عن المسميات. المسميات عند العارفين بالله عند سيد محمد صلى الله عليه وسلم والراسه عند الوارث عند الوارث يعني عند العارف المحقق العامي بالنسبة للعالم كالطفل الصغير، والعالم بالنسبة للعارف كالطفل الصغير، والعارف بالنسبة للمحقق كالطفل الصغير. وين كنا وين رحنا وين جينا؟ عظم يا شيخي، والله عظم، والله يا شيخي عظم، والله عظم. ما بعرف شو تيجين للدنيا ولا أكل وشرب ولبس وخروج. أنا ما في شيء بعمل ما في الدنيا أبدا. وهو معكم أينما كنتم. ألا إلى الله تصير الأمور. نزل غيره وراك، نزل غيره. إيه نزل نزل خلي نزل حطهم دول قاعدين على الكراسي. إيوه نزلون فيه تاني، حطه قدامه هيك عندهم. حيّاً وعليكم السلام. أبصروا به أسمع شر. وتركنا البحور الزاخرات وراءنا، فمن أين يدري الناس أين توجهنا؟ سألون محمود معدي من الطريق بتاع السكران، لكن السكران سكر ميكل. أشيخي نعم. قال هات ابو يساق الاخوه باسا. قال قل له حاجته. اقول له الله حاجته شرب خمر يعني. انا ايش عارف جسدي وقف. ايش تحكي معه؟ يقول لي ابوس ايديك ابوس اجريك. قل له حاجتي صار عمي هالقدر. يا انا نفسي كذا انت نفسك كذا. وحكى هيك طويل زمان وكذا. بعد جيت قلت له هذا ما بيموت اللي عم توبي لا يمكن ابدا. في هالحالة عم تشوفني احسن منه. من مدة ايام في البيت واللي عم بيقولوا لي اجت بنت هالرجل من ليلتها اجتها. من ليلتها تاب وصار لها كم سنة ومات سنة او السنة الماضية او السنة ما بعرف. شو العظمة؟ شو العظمة؟ شو قد هذا لطيف حتى خرق الحجب كله. قادر حطك محلي حط محلك. الله شيخ لا أديبين يا شيخي. لا أديبين يا شيخي والله أديبين. سيد عبد القادر الأديبي رضي الله عنه جات موصولة بالأدب مو بالعمل. لا أدب أدبه. الواحد له أمضى أم التاني واحد شوال. أنا عادي عرف من عرف وجهل من أظلام. والله شيخي من همي الصادق. من همي الصادق. بك معي مالح والمال واحد في المحبة. أنا لا أعتقد واحد بحب حب طبيعي. ما بعتقد بحب طبيعي من مخالفة أبدا. ما بعتقد معه مع محبوبه. أي ما بعتقد أبدا. عليها عم بحكي كنت على ستنا زليخة. ستنا زليخة كنت عم بحكي عليها. في ناس بتهموها. قلوا خلي طيب. ما فاهمين أبدا. قلوا خلي طيب. مجنون ليلة. آخر عمره عمره. اجت لعنده ليلة قلت له ايه عبيت الدنيا ليلة انا ليلة جيب. قال اخرجي عني لقد شغلني حبك عنك. قل يدخل عليكم السلام. اخرجي عني لقد شغلني حبك عنك. ما تحطمك يعني لكن نزيل. الحب لا يعطى كل واحد، لا يعطى إلا المحبوب إلى الله. فرت بعظمة يحبك عنك. ما في ناس بيزيد إذا حاب محبين محب عظيم شكل. طالما بيفكر في الغير ما محب ابدا. انا بقولك بصلي على النبي بحب النبي، لكن خير هذا ما بصلي شو بحب النبي. والله قداد بحب النبي صلى الله عليه وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبكم الله. مو مره مرتين عم اشرب شيء وعمل خير، لا دائما محب الرسول صلى الله عليه وسلم. في نسبه المحب حقيقة ظل المحبوب، هذا المحب الحقيقي. محب بعمل مخالفة، أنا ما بعي ما فهم ولا بعرف أبدا. مشتهي حب بس مو أكثر من هيك. مشتهي بس شهوة. ولا مو صحيح أبدا أبدا. عندك اسمه شهواني. أبو مين أبو الهوى سوا. لكن المحب لا ما بنعطي اللقب هذا اسمه. لا اللقب ما بنعطيه لأنه مكان. سألت شو سمعكت كثير انا احسن عنك. اشكالات حدا اشكالات حدا بدعي المحبه وبيعمل مخالفه ما بصير ابدا ابدا. بدعي محبه لا كرامات لا. عند أهل الله استقامة ابني، نعرفهم باستقامتهم ابني. الكرامة ما لها عبرة. لو كان صحيح الله يكرمه لهذا الرجل اللي بيضرب حاله بالشيش وفي منهم ما بصلوا أو ما بيرفضوا أو بيكذبوا، لو كان بده يكرمه الله أكرمه كان بالصدق. مو هيك؟ ما كان هذا ممكور فيه هذاك اسمه. لا استقامة ابني، الاستقامة هي عين الكرامة. هذه ما بختلف فيها السنين أبدا. استقامة.